ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر يا الطبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر يا طبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر طبع الذهب يا بالحسن من تصهر النار يكثر صفاء ويرتفع وتزيد الأسعار وانت دخلت نار الحرب يا حامي الجار كل ما يهيجون اللهب تصمد يا كرار يا أصفك المعدن يا قيمتك أثمن يا قيمتك أثمن يا أصفك المعدن كل شي سعر به وثمن وانت المت تسعار كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر يا طبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر تنسي خيبر قالوا على الدر والذهب والوايد متراب هاي الذهب هو المدح يا داحي الباب كل درة تخضع للسعر تخضع للحساب وانت اللي ما يحدك ثمن يا در للباب سعر العرش سعرك وبهالقدر قدرك وبهالقدر قدرك سعر العرش سعرك كل ما نطالع سيرتك يتوضح المصدر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر يا طبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي خيبر تبعنا موارد سيرتك واللي يتبعك خان كل شي بحياتك معجزة ومصدر للإعجاز من مولدك حد مقتلك مجموعة الغاز بالكعبة نورك ينولد هذا أول إنجاز من هذا برهانك ربك رفع شانك ربك رفع شانك من هذا برهانك كل ما كبر عمر الدهر مجدك بعد يكبر كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر ما تنسي ما تنسي ما تنسي خيبر لا والله يا حيدر لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر. يا القبعة قطع الذهب يا المعدنك جوار، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي حجر النبي هادي مشيت وبلطف رباك، مفتاح أبواب العلم يا المرتضى انطاك، كل باب الف باب الفتح وبعلم أثراك. هو المدينة للعلم باب لها خلاك، باب العلم انت سور العدل صنت، سور العدل صنت باب العلم انت. الوجهك سجد وجه الدغار وبعالمك فكر، كل ما يمر بك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي تنسي خيبر، لا والله يا حيدر، لا والله يا حيدر ما تنسي خيبر. يا الطبعة قطبع الذهب يا المعدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي خيبر. كل غزوة جنت ويا النبي تصنع بطولات، واندحرت بسيافك هبل والعزة واللات، بالخندق وخيبر إلك ظهرت كرامات. حرت اليهود همتك يا أوحد الذات، مرحب إلك يشهد يا معجزة أحمد، يا معجزة أحمد مرحب إلك يشهد. رغم اليهود ترفعت شانك فلا يصغر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. يا الطبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. يا الطبعك أطباع الذهب يا المعدنك جوهر، كل ما يمر بيك الزمن تغلى بعد أكثر. ما تنسي خيبر.